Oh, no. Nah. أم اتخذوا من دونه Oh. الله الله الله الله الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء Allah.

اللهم صل على النبي. شرع لكم

لنا أعمالنا بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير